وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى، لا تستطيع أن تنام، ينزل الألم بجسدك كله. هكذا أمة الإسلام عباد الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وشبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. هكذا إخوة الإسلام، إذا نظرنا إلى واقع المسلمين في هذه الأيام وجدنا أن الحرب على الإسلام عالمية، والحرب على بني الإسلام عالمية، فوالله ثم والله إن لم نعد إلى ربنا جل وعلا ونتمسك بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لسلط الله تعالى علينا أبناء القردة والخنازير يفعلون بنا كل ما يريدون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. المؤمنون عباد الله كالجسد الواحد، هكذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة. ولذا إخوة الإسلام، منذ أن بزغ فجر الإسلام ونور الإسلام والحرب على الإسلام دائمة مستمرة، وسيكون الحال إلى يوم القيامة، حيث قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، فينادي الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعالى فاقتل. كل ذلك بأمر الله جل وعلا. وتلك دلالة من دلائل النبوة، أن نبينا صلى الله عليه وسلم صادق مصدوق، يأتيه خبر السماء فيبلغه صلى الله عليه وسلم كما أنزل عليه. يقول صلى الله عليه وسلم موضحا الحال التي وصل إليها حال المسلمين في هذا الزمان: يوشك أن تتداعى أو تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى أو على قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنكم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله الرهبة من صدور أعدائكم لكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم حي بيننا في هذا الزمان وفي تلك الأيام، يشاهد ما يحاكم أمة الإسلام. ووالله الذي لا إله غيره أطبق تشبيه شبهه النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم. ولقد تداعت الأمم من كل صوب وحدب، من كل مكان ومن كل ملة على هذه الأمة، كما تداعى الأكلة على قطعتها. فأمة الإسلام هي قطعة الطعام، هي الصحن الذي وضع فيه الطعام، وأتت الوحوش من كل مكان لنهش جسد هذه الأمة. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة يتعجبون: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، إنكم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. 1,000,000,000 مسلم على وجه الأرض لا كلمة لهم أمام قوى الكفر والطغيان. 1,000,000,000 مسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولكنكم غثاء كغثاء السيل، عدد وفقط. ولينزعن الله الرهبة من صدور أعدائكم لكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. فلقد أحب المسلمون الدنيا وكرهوا الشهادة في سبيل الله جل وعلا، فأذلهم الله إلى القردة والخنازير. ثم ماذا؟ للدلالة على صدق نبينا وعلى صدق ربنا جل وعلا ابتداء، يبين الله عز وجل في كتابه السبب الرئيسي لهذه الحملة على الإسلام في كل مكان، فيقول الله عز وجل في كتابه لنبينا صلى الله عليه وسلم: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. لن يرضى اليهود ولن ترضى النصارى عن محمد صلى الله عليه وسلم وعن أمة الإسلام إلا إذا اتبعنا ملتهم فكنا إما يهودا وإما نصارى، وهذا لن يكون بإذن الله جل وعلا أبدا، لأن الله تعالى أنزل كتابه وتعهد سبحانه بحفظه، فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذا أصيب المسلمون بذلة فإن الإسلام لا يصاب بذلة أبدا، فالإسلام دين عزيز محفوظ من قبل الله جل وعلا. وصدق عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم أن قالها عالية مدوية: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. وصدق ربعي بن عامر رضي الله عنه يوم أن قالها أيضا عالية مدوية: إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. إذا تمسكت الأمة بدينها وعملت بسنة نبيها أعزها الله عز وجل، أما إن تخلت عن ذلك فالحال كما تسمعون وكما ترون. والله عز وجل يعلن ويبين لنا في كتابه الأسباب الرئيسية لهذه الحملة الطاغية على الإسلام وأهله، فيقول جل وعلا عن الأسباب: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. يودون أن نكون كفارا مثلهم فنكون معهم سواء في الحضيض في نار جهنم والعياذ بالله. وطبق الله عز وجل وهو يبين الأسباب الحقيقية في كتابه فيقول سبحانه: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وصدق الله عز وجل وهو يبين أنه ناصر لهذا الدين، مؤيد لرسوله صلى الله عليه وسلم في حياته، مؤيد له بعد مماته، لأن هذا الدين هو الدين الخاتم، فلا نبي بعد نبينا ولا رسالة بعد رسالة حبيبنا صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل في كتابه مبينا أن كل ما ينفقه أهل الضلال والكفر والطغيان لضرب الإسلام والمسلمين فيكون عليهم حضرة في هذه الحياة الدنيا، وأنهم محشورون يوم القيامة إلى نار جهنم. يقول الله عز وجل: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ويبين رب الأرباب جل وعلا أنه ليس بغافل، وأن كل ما يجري في هذا الكون بقدره جل وعلا وبقضائه سبحانه وتعالى، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار يؤخرهم الله عز وجل لذلك اليوم ولقد كتب الله عز وجل في كتابه المحفوظ في اللوح المحفوظ أنه غالب هو ورسله كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز هذا ما كتبه الله عز وجل فهل تستطيع قوة على وجه الأرض مهما أوتيت من وسائل قوة تبيد بها الناس من على وجه الظهيرة من على وجه البسيطة من على وجه الأرض أن تمحو كلمة كتبها الله عز وجل بنفسه لا والله لا تستطيع قوة أن تمحو ما كتبه الله حيث كتب فقال كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز إذا أردنا العزة والنصرة لهذا الدين فيجب علينا أن ننصر هذا الدين في نفوسنا في بيوتنا في أعمالنا في مجتمعاتنا في أوطاننا نعز بإذن الله جل وعلا وصدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو يوضح تلك الحملة العجيبة الطاغية الظالمة على الإسلام في هذا الزمان فيقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كنت عاشر عشرة دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال معشر المهاجرين خمس خصال اذا ابتليتم بهن واعوذ بالله ان تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها الا فشى فيهم الطاعون والامراض التي لم تكن في اسلافهم وقد تحققت فينا ولم ينقصوا المكيال والميزان الا اخذوا بالسنين وشدة المونة وجور السلطان وقد تحققت فينا ولم يمنعوا زكاة اموالهم الا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا وقد تحققت فينا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم والعهد الذي بيننا وبين ربنا وبيننا وبين نبينا ان نوحد الله جل وعلا حق التوحيد وما خلقت الجن والإنس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون فذلك هو العهد الذي بيننا وبين ربنا ان نوحده وان نوقره وان نعظمه وان نطيعه وان نسير على اوامره كما بين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم الا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فاخذ بعض ما في ايديهم وقد تحقق فينا ولم تحكم ائمتهم بكتاب الله ويتخيروا منه الا جعل الله بأسهم بينهم فيا امة الاسلام ويا اهل هذا القرآن عليكم ان تحكموا كتاب الله عز وجل في بيوتكم وعلى انفسكم فان العز كل العز عباد الله في طاعة الله وفي الامتثال لأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين الله عز وجل أن الأمن والأمان نعمة منه لو أننا أخذنا بشرط الله جل وعلا على هذه الأمة الموعودة لمكن الله عز وجل لنا الدين كما مكنه للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم وكما مكنه للصحابة الكرام رضي الله عنهم والتابعين يقول الله عز وجل في كتابه مبينا هذا الامر ومحددا لنا الاسس والمبادئ والقواعد التي بها ينصر هذا الدين وتعز هذه الأمة. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. الشرط يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فعبادة الله عز وجل وتوحيد الله جل وعلا سبب مباشر لإحلال الأمن والأمان في أمة الإسلام. فاعبدوا الله ووحدوه عباد الله. ثم ماذا عباد الله؟ يبين لنا الرب جل وعلا أن هذا الدين منتصر لا محالة، وأن الله عز وجل معز لأهله لا محالة طالما تمسكوا بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. فكونوا كما أراد الله عز وجل لكم وكما أحب النبي صلى الله عليه وسلم لكم. ينصر الإسلام وتقر أعينكم بنصره إن شاء الله، فكونوا كذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، تحققت نبوءات النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة في آخر الزمان، فإن الساعة قد أوشكت كما قال ربنا عز وجل: اقتربت الساعة وانشق القمر. وكما قال العلماء: كل آت قريب. فعلينا أن نعد العدة للقاء ربنا جل وعلا، وعلينا أن نعد العدة لتمكين دين الله عز وجل في أرض الله. بماذا عباد الله؟ بإخلاص العبادة لله جل وعلا. فالله عز وجل قادر مقتدر، لا يحتاج الله عز وجل لأسباب يحيي بها هذه الأمة، لا يحتاج الله عز وجل إلى أسباب ينصر بها هذا الدين. إذا أراد ربنا عز وجل شيئا قال له كن فيكون، فهو القادر جل وعلا على كل شيء. فإن الذي خلق آدم من تراب من غير أب ولا أم قادر، وإن الذي خلق حواء من أب بلا أم قادر، وإن الذي خلق الخلق من أب وأم قادر، وإن الذي خلق عيسى عليه السلام من أم بلا أب قادر، وإن الذي دمر قوم نوح حينما طغوا وتجبروا على الله تعالى فأغرق الأرض قادر، وإن الذي أرسل الريح على قوم عاد قادر فدمرهم، وإن الذي أرسل الصيحة على قوم ثمود فأهلكهم عن آخرهم قادر، وإن الذي برد النار على إبراهيم الخليل قادر، وإن الذي فلق البحر لموسى قادر، وإن الذي نجى موسى من الغرق وهو طفل رضيع قادر، وإن الذي نصر موسى بغرق فرعون وهامان وجنودهما قادر، وإن الذي نصر محمدا صلى الله عليه وسلم في بدر قادر، وإن الذي نصر محمدا صلى الله عليه وسلم يوم الخندق قادر، وإن الذي نصره يوم حنين قادر، وإن الذي نصره على الفرس والروم قادر، وإن الذي نصر صلاح الدين على الصليبيين قادر، وإن الذي نصر قبض على التتار قادر،

صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو يبين لنا فضل الله جل وعلا وعطاء الله الكثير الذي لا يضاهيه عطاء، بأن المولى جل وعلا يغفر للحجاج ما تقدم من ذنوبهم بإذنه وأمره وفضله وكرمه وجوده جل وعلا. ففي هذه الأيام عباد الله نرى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، سواء كانوا من الأغنياء أو كانوا من الفقراء، نرى أنفسهم تتطوق إلى بيت الله العتيق، إلى بيت الله جل وعلا في مكة المكرمة، إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة. فما من مسلم موحد في هذه الأيام إلا ونفسه قد تشوقت للحج لله جل وعلا. ونبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم يخبر أن ربنا جل وعلا جعل الحج ركنا من أركان الإسلام، الذي قال عنها النبي العدنان صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فالحج عباد الله من أركان الإسلام الخمسة التي بنى الله عز وجل عليها هذا الدين. فمن أنكر الحج عباد الله صار كافرا مرتدا، لأن الله عز وجل قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. والحج فرضه الله عز وجل على أقوى الآراء في العام السادس من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وجعله الرب جل وعلا فريضة على كل مسلم ومسلمة. فللحج عباد الله شروط يجب أن تتوفر في الحاج، فلا بد أن يكون مسلما، فلا حج على كافر، ولا بد أن يكون بالغا، فلا حج على طفل صغير، وإنما الحج المقبول عند الله جل وعلا منه هو حجة الإسلام إذا بلغ. ولا بد للحج أن يكون عاقلا، فلا حج على مجنون، ولا بد للحج أن يكون حرا، فلا حج على عبد، ولا بد للحج أن تتوفر عنده الاستطاعة المادية والبدنية لمن استطاع إليه سبيلا. ولقد رغب نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم ورسولنا المجتبى صلى الله عليه وسلم في الانفاق في الحج، فقال صلوات ربي وتسليماته عليه: النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله تعالى، الدرهم بسبعمائة درهم. النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله تعالى، الدرهم بسبعمائة درهم. فسارعوا وسابقوا عباد الله الى هذه الفريضة، ان كانت فريضة او كانت تطوعا. فلقد رغب نبينا صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة تطوعا لمن أدى الحج والعمرة مرة واحدة. فلقد حثنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نوالي بين الحج والعمرة، ولكن هناك أناس من المسلمين يريدون أن يفرضوا كلامهم على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فيدعون أنه لا يجوز الحج والعمرة أكثر من مرة واحدة. وهذا تكذيب صريح للنبي المصطفى والرسول المجتبى صلى الله عليه وسلم. فلقد روى النسائي والترمذي أن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. والحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة. فهذا أمر من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن نتابع كمسلمين موحدين بين الحج والعمرة، وذلك عند الاستطاعة. ولله الحمد والمنة أنكم في بلادكم هذا قد أعطاكم الله عز وجل ما لم يعطي أحدا من غيركم. فكونوا عباد الله عبادا لله حقا، وأدوا فريضة الله جل وعلا، وحجوا واعتمروا تطوعا لله تعالى. فإن الحج المبرور ليس له ثواب، ليس له جزاء عباد الله إلا الجنة. فمن أراد الجنة من قبل الله جل وعلا فعليه بالحج، ومن أراد الجنة من قبل الله تبارك وتعالى فعليه بالعمرة. فإنهما ينفيان الفقر وينفيان الذنوب. من أراد الغنى فعليه بالحج والعمرة، ومن أراد المغفرة فعليه بالحج والعمرة، إيمانا وتصديقا بكلام نبينا المصطفى ورسولنا المجتبى صلى الله عليه وسلم. والحج عباد الله فريضة عظيمة من فرائض الإسلام، فرضها ربنا جل وعلا على نبينا صلى الله عليه وسلم، وعلى أمة الإسلام إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها. فيا عباد الله، لماذا فرض الله عز وجل علينا هذه الفريضة؟ أمن أجل التعب والنصب؟ أم من أجل الطاعة والامتثال؟ فإذا ما نظرنا إلى مناسك الحج وجدنا أناسا يطوفون حول البيت، والبيت عباد الله من حجارة، ووجدنا أناسا يسعون بين الصفا والمروة بين جبلين من حجارة، ورأينا الناس عباد الله يرمون الحصى على الحصى يرجمون إبليس عليه اللعنة. فلو قال قائل ما فائدة هذا الطواف بهذه الأحجار، ولو قال قائل ما فائدة هذا السعي بين هذين الجبلين، وإذا قال قائل ما فائدة رمي الحصى بالحصى، قلنا له إنها فائدة عظيمة، لأنها امتثال لأوامر الله جل وعلا، وامتثال لأوامر نبينا صلى الله عليه وسلم. فلو أنكر الطواف والسعي والرمي وقال كل هذا لا يجوز، قلنا له صرت كافرا مرتدا، لأنك أنكرت شيئا معلوما من الدين بالضرورة، وهو حج بيت الله تعالى. فيجب على المسلمين عباد الله أن يتفكروا في هذه المناسك، وأن يسعوا سعيا حثيثا عباد الله إلى أداء هذه الفريضة، إن كانت للمرة الأولى أو هذه النافلة إن كانت أكثر من مرة عباد الله. فهذا هو نبينا صلى الله عليه وسلم يجلس يوما مع الصحابة كما روى أبو هريرة رضي الله عنه، فيقول له صحابي يا رسول الله أي الأعمال أفضل عند الله تعالى؟ أي الأعمال أفضل عند الله تعالى؟ فيجيبه النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيقول إيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإن أفضل الأعمال عباد الله عند الله تعالى الإيمان بالله ورسوله، لأن الإيمان بالله ورسوله من كان قد تمثل بهما، من كان قد أحبهما ذاق طعم الإيمان ووجد حلاوة الإيمان، حيث قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وقال صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وعد النبي أول هذه الثلاث فقال أن يكون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليه مما سواهما. فمن حج فليحج لله، ومن اعتمر فليعتمر لله، ومن عبد الله تعالى فليعبده خالصة هذه العبادة لوجهه تبارك وتعالى. ونبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم حج واعتمر وأمر الصحابة بذلك. ونبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم بين لنا في الحديث بمعنى أنه من كان عنده المقدرة والاستطاعة للوصول إلى بيت الله جل وعلا وأداء الحج فلم يحج أو ولم يحج فإن شاء مات يهوديا أو نصرانيا والعياذ بالله. من كانت عنده المقدرة على البلوغ إلى بيت الله جل وعلا لأداء الحج فريضة ولم يفعل ذلك فإن مات مات إما يهوديا وإما نصرانيا. ولذلك كما روى البيهقي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار إلى هذه البلاد التي فتحها الإسلام، هممت أن أرسل رجالا إلى هذه الأمصار فينظرون إلى القادرين على الحج ولم يحجوا فيضربوا عليهم الجزية إنهم ليسوا بمسلمين ومعلوم أن الجزية تضرب على اليهود والنصارى والكفار عباد الله. فمن كان قادرا فعليه أن يبادر بالحج إن لم يكن قد أدى ذلك للمرة الأولى، ومن أدى المرة الأولى فريضة فعليه أن يتنفل بالحج والعمرة لله تبارك وتعالى ويؤدي هذا الركن من هذه الأركان الخمسة التي بنى الله عز وجل عليها دين الإسلام. فلبوا نداء الله جل وعلا واعملوا بذلك، واعلموا أن الله عز وجل ما جعل ذلك إلا لحكمة عظيمة. فلما هاجر إبراهيم الخليل عليه السلام من مصر إلى فلسطين كانت معه زوجته سارة وكانت معه خادمته هاجر أو خادمتها هاجر، وكانت سارة زوجة إبراهيم لا تلد، كانت امرأة جميلة عظيمة ولكنها عاقرة عقيمة لا تلد وقد كبرت في السن، وطلبت من الله جل وعلا أن يرزقها الذرية فلم يرزقها الله عز وجل الولد ولا البنت. ومرت الأيام واستقر الحال بالخليل في فلسطين ومعه سارة وهاجر. فلما رأت سارة الحزن في قلب إبراهيم طلبت منه أن يتزوج بأمتها بخادمتها هاجر وأن يعيش معها في بيت واحد لعل الله عز وجل أن يرزق إبراهيم الولد من هاجر. ورزق الله عز وجل إبراهيم الولد من هاجر فرزقا بإسماعيل عليه السلام. فلما بدأ الولد يظهر في بيت سارة ومعه أمه هاجر دبت الغيرة في قلب سارة فطلبت من إبراهيم أن يبعد هاجر وولدها عن البيت، وأوحى الله تبارك وتعالى إلى الخليل إبراهيم أن أجب طلبها. فخرج إبراهيم ومعه هاجر ومعها رضيعها إسماعيل من فلسطين إلى مكة المكرمة، يقطع إبراهيم بهما القفار والصحارى حتى وصل بهما إلى مكة المكرمة إلى جوار بيت الله العتيق الحين. ولما وصل إبراهيم هناك ترك لها جرابا به تمر وسقاء به ماء، ثم عبر عنها وتولى متجها إلى فلسطين. فخرجت إليه ونادت عليه هاجر: يا إبراهيم أتتركنا في هذا المكان الذي ليس فيه أنيس ولا ونيس؟ فلم يجبها، وانطلق إبراهيم عاهدا إلى فلسطين وهي تنادي عليه: يا إبراهيم أين تتركنا؟ أفي هذا المكان الموحش الذي ليس فيه أنيس ولا ونيس؟ لا يوجد في هذا المكان إلا الذئاب وإلا الوحوش والسباع، أين تتركنا يا إبراهيم؟ فلم يجبها. ثم نادت عليه بعد ذلك: يا ابراهيم اين تطرقنا؟ فلم يجبها عليه السلام، فقالت له: يا ابراهيم الله امرك بهذا؟ قال: نعم. قالت رضي الله عنها: اذا لن يضيعنا. وانطلق ابراهيم عائدا الى فلسطين، وعادت هاجر الى مكانها حيث يوجد ولدها، وظلت تاكل من هذا الطعام، من هذا التمر، وتشرب من ذلك الماء الذي معها، حتى نفذ الماء ونفذ التمر، وضرب الجوع والعطش اسماعيل، وبكى الولد الصغير الرضيع بين يدي امه. هذه المرأة وهذا الرجل تمنوا من الله عز وجل ان يرزقهما الله ولدا، واعطاهما الله تعالى الولد. ثم بعد ذلك يضحي ابراهيم ويتركه وامه في هذا المكان ويرحل. اي ايمان هذا؟ واي يقين على الله تبارك وتعالى هذا؟ نفذ الماء، نفذ الطعام، نظر ابراهيم عليه السلام الى زوجته من بعيد والى ولده، ثم رفع كف الضراعة الى الله جل وعلا، فقال: ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة، فاجعل افئدة من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء. والحين وفي كل زمان وفي كل مكان تهوي افئدة المؤمنين الموحدين الى بيت الله الحرام، استجابة لدعوة ابينا ابراهيم عليه وعلى نبينا افضل الصلاة واتم السلام. انطلق ابراهيم عليه السلام عائدا الى فلسطين، ونفذ الماء ونفذ الطعام، فقامت هاجر تبحث عن الطعام في كل مكان وعن الماء، فنظرت فوجدت جبلا فصعدت عليه فكان الصفا، ثم نزلت تجري تهرول عند الوادي، وهو ما يسمى الحين بالميلين بين العلامتين في هذا المسعى، تسعى هناك سعي المجهد، ثم تسير تمشي حتى صعدت على المروة ونظرت هل ترى من احد من الخلق لكي يغيثها، لكي يأتي بطعام او شراب لها ولولدها، فلم تجد، فعادت من المروة الى الصفا، ثم من الصفا الى المروة، فعلت ذلك عباد الله 7 مرات، فلما انتهى بها الحال والمآل والمقام الى المروة اذا بها تسمع صوتا، فنظرت فوجدت جبريل عليه السلام اتاها وضرب الارض بعقبه وقيل بجناحه، فنبع ماء زمزم عباد الله، فهو يفور ويجري الى يوم القيامة لا ينضب ابدا باذن الله جل وعلا. فشربت هاجر من ذلك الماء، وشرب ولدها من ذلك الماء، ثم اخذت تحوط الماء بسقائها، فارسل الله عز وجل الطير للشرب من هذا الماء. وكانت هناك قبيلة من قبائل العرب يقال لها جرهم، لما رأت الطير من بعيد يحوم في ذلك المكان قالوا لا بد ان فيه الماء، فلما اقبلوا وجدوا الماء هناك، فاستأذنوا من هاجر ان ينصبوا خيامهم ويعيشوا بجوارها، فاذنت لهم، فاصبح ذلك تأسيسا عباد الله لمكة المكرمة. ثم يأتي جبريل عليه السلام الى هاجر فيقول لها: انه في هذا المكان المرتفع سيبنى لله عز وجل بيت يبنيه زوجك ابراهيم وولدك اسماعيل، فكان ذلك إذانا عباد الله ببناء بيت الله الحرام في مكة المكرمة الذي نطوف حوله. ولقد كان من تمام نعمة الله جل وعلا أن حقن الله عز وجل دماء الناس في عهد صبا النبي صلى الله عليه وسلم، بان وضع النبي الحجر الاسعد الحجر الأسود في مكانه هذا الذي يوجد فيه منذ وضعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. فلقد روي في الحديث الصحيح أن الحجر الأسود يمين الله في الأرض، الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن قبل الحجر الأسود أو التمس الحجر الأسود فلقد التمس يد الله جل وعلا. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقبل الحجر الأسود وهو يقول: والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. اذا حينما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم اي الاعمال افضل، يقول ايمان بالله ورسوله، فيقولون ثم اي يا رسول الله، فيقول صلى الله عليه وسلم ثم الجهاد في سبيل الله، فيقول الصحابة ثم اي يا رسول الله، فيقول صلى الله عليه وسلم ثم حج مبرور، ثم حج مبرور، ثم حج مبرور. فإن ذلك من أفضل الأعمال عند الله جل وعلا، وجعله الله تبارك وتعالى جهاد الكبير والعجوز والضعيف والمرأة. فكونوا عباد الله كما أحب الله لكم وكما أحب النبي صلى الله عليه وسلم لكم، يغفر الله لنا ولكم. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، واشهد ان لا اله الا الله وحده نصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وزد وبارك عليه وعلى اله وصحبه ومن صار على نهجه وتمسك بسنته الى يوم الدين. اما بعد، عباد الله، لبوا نداء الله ولبوا نداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، يغفر الله عز وجل لكم ويغنيكم الله عز وجل من فضله. فان الله تعالى اذا اراد امرا قال له كن فيكون. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم في هذا اليوم المبارك وفي هذه الساعة المباركة ان يجعلنا من عباده الصالحين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين، اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، اللهم اجعلنا من عبادك المحسنين، اللهم اجعلنا من عبادك الصابرين، اللهم اجعلنا من عبادك الموحدين الصادقين المخلصين المخلصين. اللهم يسر لنا الحج والعمرة، اللهم يسر لنا الحج والعمرة، اللهم يسر لنا الحج والعمرة، اللهم بلغنا بيتك الحرام، اللهم اجعلنا ممن تقبلت منهم اعمالهم يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا في يومنا هذا ذنبا الا غفرته، ولا دينا الا قضيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا مبتلا الا عافيته، ولا مبتلا الا عافيته، ولا غائبا الا رددته، ولا اسيرا الا فرجت عنه، ولا طالبا الا اعنته، ولا داعيا الى هداك والى سبيلك الا وفقته وسددته. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم اهد اولادنا واهد زوجاتنا وبارك في ابائنا وامهاتنا يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، وارحمنا اذا صرنا اليهم يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. اللهم اجعل هذا الدين دينا عزيزا منتصرا قويا يا ارحم الراحمين. اللهم اعز الاسلام واهله واخذل الكفر واهله. اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، ووفق القائمين اليه لما تحبه وترضاه يا ارحم الراحمين. اللهم نسألك التقى والغنى والعفاف والهدى. عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه الجزيلة يزدكم، واستغفروه.